هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل عرض حلقات مقرر فقه السيرة المستوى الثاني من مقررات قسم الدعوة، وهذه هي المحاضرة السادسة، وهي عن الدروس والعبر في قصية في قصتي الرجيع وبئر معونة. وغزوة الرجيع هي من السرايا التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما تقرن مع بئر معونة لأنهما سريتين كان فيهما حدث، وهو غدر بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين. نعرض لهما سريعا، ثم نعرض لما فيهما من الفوائد والعبر، ثم لعلنا نأتي إن شاء الله على أيضا غزوة ذات الرقاع في هذه الحلقة أيضا. غزوة الرجيع كانت سرية عاصم وخبيب رضي الله عنهما في 10 أنفس، وهي مع عضل والقارة. وأما بئر معونة فكانت سرية القراء 70، وهي مع رعل وذكوان. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل فيقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام، اقتصوا أثرهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر، فقالوا: هذا تمر يثرب. فتبعوا أثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم بن ثابت: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر من النبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم. فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر. فأبى أن يصطحبهم فانتهى بأن قتلوه. ثم ذهبوا بخبيب وزيد إلى مكة وباعوهما كما هو معروف في بقية القصة، إلى أن جاءت قصة مقتل خبيب رضي الله عنه وما كان فيها من الدلالات والإشارات اللطيفة التي كان من حاله رضي الله عنه أن بعد أن أسره المشركون ووضعوه حتى إذا أجمعوا على قتله كما تقول الرواية، استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد به، فعرته فقالت: فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته قالت: فزعت فزعة، ظنت أن خبيب رضي الله عنه سيقتله، لكن هذا ليس من أخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تحدث عن تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لأنه لم يفعل بالصبي شيئا. ثم أيضا تخبر أنه كان رأيته تقول يأكله من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزق ساقه الله جل وعلا إليه. خرجوا به ليقتلوه رضي الله عنه، فقال لهم دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي يعني جزع من الموت لا زدت يعني في طول صلاتي. فكان أول من سن الركعتين عند القتل، ثم قال اللهم أحصهم عددا. وهو القائل ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه. وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، بعث الله نحلا منعهم، ولذلك يسمى عاصم حمي الدبر رضي الله عنه. من الدروس والعبر في هذه الغزوة المراقبة في فعل خبيب رضي الله عنه وعدم انتقامه من الطفل مع قدرته عليه. أيضا الغدر والخيانة ليست من صفة أهل الإيمان، وهذا متجلي في هذه القصة، بل هي من صفات الكفار في الغالب. أيضا للأسير الامتناع عن قبول الأمان كما فعل عاصم بن ثابت رضي الله عنه. ومن الدروس والدلالات في هذه الغزوة رابعا مشروعية الصلاة عند القتل، حيث قال لهم خبيب رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا، قالوا دونك، فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم كما تقدم فقال ما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. فكان هو رضي الله عنه أول من سن هاتين الركعتين. أيضا يتجلى في هذه الغزوة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أبو سفيان لزيد بن الدثنة حيث هنا قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. قال يقول أبو سفيان رضي الله عنه ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا أبرز ما يقال في هذه الغزوة. أما بئر معونة فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني الحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم بسبعين من الأنصار كانوا يسمون القراء في زمانهم، وكانوا رضي الله عنهم يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة، فقتلوهم وغدروا بهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني الأحيان. قال أنس رضي الله عنه فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع فرضي الله عنهم وأرضاهم. في هذه القصة، قصة القراء رضي الله عنهم، مسؤولية نشر الدعوة وتبليغ الإسلام، فهؤلاء إنما ذهبوا ليبلغوا رسالة الإسلام وينشروا دين الله جل وعلا. أيضا فيها تطوع القراء بخدمة الناس، بخدمة المجتمع في السقي والاحتطاب، حيث جاء في هذه القصة أنهم كانوا يقومون بعملين جليلين. هما الدعوة والتعليم والتطوع بخدمة الناس وقضاء حاجاتهم. ولذلك فقد كانوا يجيئون بالماء والحطب، يجيئون بالماء يضعونه في المسجد لينتفع به المسلمون المحتاجون إليه شربا واستعمالا، ويحتطبون لمن أراد، ففيه استعمال أنفسهم رضي الله عنهم نهارا في خدمة الإسلام وأهله، وفيه أيضا ما كانوا عليه من القيام بالليل والتلاوة والمدارسة لكتاب الله جل وعلا. في أيضا مشروعية القنوت في الصلاة لرفع البلاء. هذه أبرز الدلالات والدروس في هذه الغزوة. وننتقل الآن إلى غزوة ذات الرقاع التي وقعت في السنة الرابعة على قول، ووقعت في السنة أو بعد خيبر على قول آخر، وهو الصحيح الذي رجحه جملة من العلماء كابن القيم رحمه الله وغيره. ولذلك هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع محلها أن تكون بعد خيبر، لكن جريا على عادة المؤرخين ولا سيما ابن إسحاق ذكرها قبل غزوة الأحزاب فذكرت هنا. الغزوة ذات الرقاع سميت بهذا الاسم لاسم شجرة قيل كانت هناك، أو اسم جبل، أو سميت بهذا الاسم لأن في ألوية الصحابة رضي الله عنهم كانت فيها رقاع، أو وهو الصحيح لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق، وهذا هو الصحيح أن أقدامهم لما نقبت من المشي والسير لفوا عليها الخرق، فسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع، وكانوا في هذه الغزوة في وقت شدة وحاجة. إذن نقول تاريخ هذه الغزوة الصحيح أنه بعد أنها كانت بعد خيبر وليس قبل. يقول ابن القيم رحمه الله: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى من السنة الرابعة، وقيل في المحرم، يريد محارب. يعني هذا قول ابن إسحاق نقله ابن القيم رحمه الله. ولذلك يقول هو وتلقاه الناس عنهم، يعني تلقى هذا الخبر عن جماعة من أهل السير والمغازي، قال: وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. يعني هذا هو المشكل في القصة عن صلاة العصر، لأن صلاة الخوف نزلت في هذه الغزوة، فصلاة العصر والظهر أخرت في غزوة الأحزاب، وهي بعد في السنة الخامسة كما سيأتي. فهذا وجه الإشكال الذي جعل العلماء يرجحون أن هذه الغزوة لم تكن قبل الأحزاب وإنما بعدها. هذا أمر. ولذلك في آخر كلامه رحمه الله في زاد المعاد قال: وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا. ثم قال: بعضهم يجعل ذات الرقاع مرتين، وأن هذا أيضا ليس بصحيح، يعني أنها وقعت قبل الخندق وبعد الخندق. هناك جملة من الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة، نذكر منها قصة جمل جابر رضي الله عنه، وقصة الأعرابي، وقصة عمار بن ياسر وعباد بن بشر. نذكرهم على وجه الاختصار، ونذكر ما فيهما من بعض الدروس والعبر. أما قصة جمل جابر رضي الله عنه فقد جاءت في الصحيح، قال رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جاء جابر؟ قلت نعم. قال ما شأنه؟ قلت أبطا علي جملي واعيا فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني تمام القصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن تتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال ما إنك قادم؟ فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان يعني. فانطلقت حتى وليت، فقال ادعو لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه. هذه مجمل القصة التي وردت في الصحيح، وفيها يعني بعض الدروس والعبر التي ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث، منها توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب بلا شك في، وهذا ظاهر في قول جابر رضي الله عنه فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكفه جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا تفقد الإمام أو كبير القوم أصحابه وذكرهم له ما ينزل بهم عند سؤاله، هذا في قوله عندما قال له ما شأنك فأخبره رضي الله عنه. فيها أيضا حظ على تزويج البكر وفضيلة تزويج الأبكار وقوله فألا جارية، وفيها أيضا ملاعبة الرجل وملاطفته لأهله وحسن عشرته معهم كما جاء في هذا الحديث. أيضا في هذا الحديث قصة في فضيلة جابر رضي الله عنه وإيثاره مصلحة أخواته على نفسه عندما أخذ امرأة قريبة منهن أو أكبر منهن في السن من أجل أن ترعى شؤون أخواته. فيها أيضا استحباب ركعتين عند القدوم من السفر، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم فادخل فصلي ركعتين. وفيه أيضا استحباب إرجاح الميزان في وفاء الثمن وقضاء الديون، وهو في قوله فأرجح في الميزان. وفيه جواز طلب البيع من الرجل سلعته ابتداء وإن لم يعرضها للبيع. هذه مجمل الفوائد، ولم نأتي عليها كلها لضيق الوقت. فيه قصة الأعرابي أيضا في هذه الغزوة، فهذا الأعرابي كان من قصته أيضا يحدث بها جابر رضي الله عنه. قال لما قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه، ونمنا نوما فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا. قال يعني الأعرابي من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، فسقط السيف كما جاء في رواية أخرى من يده، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه القصة شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبالي بقول الأعرابي ولا عرج عليه، ثقة بربه جل وعلا وتوكلا عليه. وفيه أيضا تفرق الناس على الإمام في القائلة وطلبهم الظل والراحة، ولكن ليس ذلك في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يبقى معه من يحرسه من أصحابه، لأن الله تعالى قد كان ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعصمة. وفيه أن حراسة الإمام في القائلة وفي الليل من الواجب على الناس، وأن تضيعه من المنكر والخطأ. وفيه أيضا جواز نوم المسافر إذا أمن، وأن المجاهد أيضا إذا أمن نام ووضع سلاحه. وفيه أيضا دعاء الإمام لأتباعه إذا أنكر شخصا، وفيه ترك الإمام معاقبة من جفى عليه وتوعده، وإن شاء وإن أحب العفو عنه عفا. وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه عن الجهال. هذه أبرز الدلالات في هذه القصة، وفي أيضا هذه الغزوة التي هي غزوة ذات اللقاع، قصة عمار بن ياسر وعباد بن بشر، يحدث بها جابر رضي الله عنه أيضا، فيقول كنا في غزوة ذات اللقاع فرمى رجلا بسهم فذرفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. قال هذا الحديث جاء في المغازي لابن إسحاق عن جابر أيضا، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات اللقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما من أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلؤنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة حارس القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه ونزعه حتى مضى ثلاث أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنه قد نذروا به علموا به هرب، ولما رأى المهاجر ما بالأنصار من الدماء قال سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى يعني بك هذا المشرك، قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. يعني هذا هو الذي منعه رضي الله عنه من أن ينبه صاحبه، كان منشغلا بالقراءة وبقيام الليل، عباد بن بشر رضي الله عنه. فهذان الرجلان المهاجري عمار بن ياسر رضي الله عنه والأنصاري هو عباد بن بشر. وفي هذه القصة من الدلالات على وجه الاختصار تعظيم الصلاة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم يقطع صلاته لاشتغاله بحلاوتها عن مرارة ألم الجرح الذي أصابه من ثلاثة أسهم رمي بها. وفيها أيضا الحرص من الصحابة رضي الله عنهم على قيام الليل. وفيها ثالثا ما كان عليه الصحابة من الحاجة والفقر في الغزوة إجمالا، ما كان عليه الصحابة من الفقر والحاجة لما تقدم من تسمية هذه الغزوة بغزوة ذات اللقاع. أيضا في الغزوة بإجمال حب الصحابة رضي الله عنهم للصلاة ومنزلتها في قلوبهم، وأنها أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، لما تقدم في قول جابر رضي الله عنه. هذه مجمل الأحداث والدروس والدلالات في هذه الغزوة. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة عرض لبقية مفردات هذا المقرر، وسنأتي إن شاء الله في الحلقة السابعة القادمة على حادثة الإفك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، هل يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد؟ لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.